لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بثبوت السنة، وما يزال الحديث في مسألة خبر الواحد أو الخبر، وما هي الأمور التي تعترض صحته حيث ثبوته. قد انتهينا اللقاء السابق من الكلام على المرسل، ورأينا أن المرسل في اللغة كما هو معلوم المطلق، وفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء هو المطلق عن السند بتمامه. فإذا قال الراوي سواء كان صحابيا أو تابعيا أو تابع تابعي أو غيره، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمونه مرسلا عند الفقهاء والأصوليين، وهو مطابق لمعنى كلمة مرسل في اللغة، يعني المطلق عن الإسناد. والمحدثون يخصون المرسل بقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى أدق هو ما حذف فيه اسم الصحابي أو سقط فيه اسم الصحابي فيسمون ذلك مرسلا، وما سقط فيه اسم غير الصحابي فإن كان واحدا سمي منقطعا، وإن كان اثنان تابعان سمي معضلا، وهكذا. هذه اصطلاحات عند المحدثين. لكن المرسل بمعنيين، بمعناه عند الفقهاء والأصوليين، وهو ما يعني حذف سنده كله أو بعضه، أو عند المحدثين وهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما سقط فيه منه اسم الصحابي. ما دلالته، ما حكمه من حيث ثبوته؟ هل يثبت، هل يعتبر ذلك إذا جاءنا راوي وقال من التابعين أو تابع التابعين وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هل يقبل مثل ما لو قال حدثني فلان وهو عدل ثقة، حدثني فلان عن فلان عن فلان وكلهم عدول ثقات عن الصحابي فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام؟ فهل المتصل المرسل مثل المسند في القبول أو لا؟ فأين الخلاف بين أهل العلم في قبول المرسل؟ بالنسبة لمرسل الصحابي، القول الأصح الظاهر الذي عليه جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء أن مرسل الصحابي مقبول. لماذا؟ لأن الذي سقط فيه غالبا ما يكون صحابي، صحابي، والصحابة كلهم عدول سواء عرفوا بأعيانهم بأشخاصهم أو لم يعرف بشخصه أنه فلان، ما دام ثبت صحبته أو عرف أنه صحابي فالصحابة عدول لا يحتاج إلى البحث عن عدالته. ومرسل غير الصحابي، مرسل غير الصحابي على اصطلاح الفقهاء هذا يعتبر منقطع عند المحدثين أو معضل، يعني في سنده إما مجهول أو مجاهيل. كثير من أهل العلم لا يقبلونها ويقولون لا بد من معرفة الشخص الذي سقط اسمه لنعرف عدالته من غير من قد يكون عدلا، قد يكون ثقة، قد يكون حافظا ضابطا، قد يكون فيه علة ونحن لا نعرف. ومنهم من يقبله مطلقا، يقبل المرسل مطلقا ويعتمد في قبوله وفي ثبوت الرواية على ذلك العدل الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون الرواية مبنية على غالب الظن، وهذا الرجل المحدث العدل الثقة الذي جزم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفترض فيه العدالة، وبما أنه عدل ففي الغالب لا يقول ويجزم بهذا إلا بشيء قد حفظه صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكفينا هذا، وهو يكفي أن هذا الرجل الثقة العالم الثقة قال، يعني قد رفع هذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكفي. لماذا؟ قالوا لأننا نحن نفترض أننا قلنا أنه عدل، فإذا لم نقبل خبر فمعنى ذلك أننا لم نعدل. فالعدل إذا كان عدل تقبل رواية ولا يشترط التعدل. طبعا العدل إن كان عدل في الشهادة لابد من اثنين وصاعدة، لكن نحن اتفقنا يقولون في الرواية أنه رواية العدل الواحد تكفي. فإذا كان عدلا وقال وجزم بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي بعدالته هذه، وأنه ما جزم إلا بشيء يغلب على الظن أنه صحيح مرفوع إلى رسول عليه الصلاة والسلام. هذه وجهة نظر القائلين بقبول المرسل، والمخالفون عموما يقولون المرسل بمعنى اصطلاح المحدثين وهو ما حذف فيه اسمه غير الصحابي طبعا، او ما حذف او باصطلاح الفقهاء قد حذف فيه واسقط بعض رجال سنده، ولا نعرف من هذا الذي اسقط ولم يذكر اسمه. قد يكون عدلا قد لا يكون عدل، قد يكون حافظا يعني قد لا يكون، وقد يكون فيه جرح مما يمنع من قبول روايته، فلا بد من بيانه ليعلم مدى صحة روايته من عدمها. وهو القول الأقرب إلى التثبت في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المرسل بمعنى يعني باصطلاح المحدثين وهو ما سقط فيه اسم الصحابي، المرسل باصطلاح المحدثين وهو ما لم يذكر فيه أو هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال فيه التابعي. هو لو علم أو غلب على ظن، لو علم جزما أن الذي سقط الصحابي ما في خلاف إنه خلص انتهى، لكن إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان هذا التابعي من كبار التابعين، ففي الغالب أنه ما يروي إلا عن الصحابة. فلهذا قال بعض أهل العلم كثير من الفقهاء قالوا إن هذا المرسل مقبول، لأنه في الغالب أن يكون الراوي أو الذي سكر اسمه صحابي في الغالب، وإن احتمل أن يكون غير صحابي لكن الغالب أنه صحابي. والإمام الشافعي وأكثر يقولون المرسل ليس بحجة أو هو ضعيف، المرسل من يعني اعتبروا فيه ضعف لاحتمال أن الذي أسقط اسمه ليس يعني صحابيا بل هو تابعي، والتابعين منهم المقبول ومنهم المقبول في الرواية. والإمام الشافعي له تفصيل ينسب إليه المنع، لكن في الحقيقة له تفصيل ذكرناه في اللقاء الماضي وفوق الأصوليون، وهو أنه يقبل المرسل أو يقبل المرسل باصطلاح المحدثين بشروط معينة، وهي أن يكون المرسل من كبار التابعين سعيد بن المسيب وغيره، وأن يكون قد عُقد وأن يعلم عنه أنه لم يرسل إلا عن ثقة. كيف يعلم عنه أنه لم يرسل إلا عن ثقة وقد رأينا أنه أسقط الاسم؟ قال بتتبع بعض ما يرسله وجدنا أنه قد أسقط فلانا من التابعين أو فلانا كذا وهو ثقة، فبهذا يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة. إذن فلو أرسل وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلب على ظننا أن من أسقطه ولو كان تابعيا فهو ثقة تقبل الرواية. إذن اشترط أن يكون من كبار التابعين، وأن يعلم عنه أنه لا يرسل إلا في الغالب يعلم عنه من بحث أنه لا يرسل إلا عن ثقة، وأن يعضد هذا المرسل بشيء من أشياء، إما بمرسل مثله من طريق آخر أو بمسند ولو كان فيه ضعف أو بقول صحابي أو بالشهرة باشتهار هذا. فإذا وجد شيء من هذه الشروط من هذه الأشياء صحت وقبلت رواية المرسل. هذا ما يتعلق بالمرسل. يبقى معنا كلمة قالها الشيخ الطوفي في المتن، قال والمنع أو قال نعم، والخلاف بين القائلين بين المانعين من قبول المرسل وبين القائلين بقبوله، قال والخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول إذ الساقط من السند مجهول. هذا القول ظاهر صحيح أن الخلاف المنع الذي منع إنما يعني لمنع من قبول المرسل في الرواية يقول هذا الراوي الذي أسقط اسمه مجهول، ولا ونحن قد اشترطنا في قبول الرواية أن تكون من عدل ضابط، من عدل ضابط إلى شروط الراوي، وهذا مجهول، مجهول العين، لا ندري عدالته، إذن فلا تقبل الرواية. والذي يقبل الرواية يقول وإن كان مجهولا نحن نعتمد على من روى وحدث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام إلى حد كبير صحيح، لكن بعض الذين يمنعون رواية المجهول يعني يضعفون ويمنعون قبول الخبر أو السند الذي في راويه مجهول يقبل المرسل، يقبل المرسل. وعلى هذا فليس الخلاف كله مبني على يعني يعني المجهول، بل قد يقول قائل إن المجهول في السند الذي المفترض أنه يذكر فيه رجاله جميعا، الراوي الذي يعني حذف أو لم أو ذك أو روى عن مجهول، مجهول المجهول بمعنى غير ثابتة، ثابت تعديله، مجهول العدالة يعني مصدور الحال، أو مجهول العين عن رجل حدثنا كذا كذا عن رجل، يقول هذه الرواية بهذا الطريق بهذه الطريقة تختلف عن رواية المرسل. كيف تختلف؟ قال هذا الذي ذكر السند وذكر في أحد مواضعه أنه عن رجل قد أحالك إلى أن الذي سمعه هو هذا، وأنه سمع السند وهذا الحديث بهذا السند وفيه رجل مجهول أو فيه فلان الذي لا يعرفه تعرف عدالته وأبرأ ذمته بهذا، فيحتاج إلى بحث في السند لمعرفة هذا المجهول، إما مجهول الحال ومجهول العلم، لمعرفة مدى صحة الرواية أو قبول الرواية. أما المرسل الذي جزم برفع الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يحق إلى شيء، بل جزم بأن هذا الخبر الذي ينقله لك صحيح عنده وهو عدل مفترض فيه عدل، من هنا جاء الخلاف وقال لك لا هذا لم يحلني إلى شيء حتى إن يعني أنظر فيه فأقول صحيح أو غير صحيح، هذا جزم هو عدل ثقة وجزم بأن هذا خبر سمعه من رسول الله، مما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقد يظن أو يغلب على ظنه أنهم ثقات عدول إلى آخره، فقد جزم برفع الخبر إذن فيه. ومع هذا هذا الكلام يعني ظاهره القبول، لكن مع هذا في هذا الكلام نظر، في هذا الكلام نظر. لماذا؟ لأن هذا العدل الراوي الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روى الخبر مرسل مع ثبوت عدالته لدينا نحن الذين نعرفه أو لدى الذين تقبلوا منه، مع ثبوت عدالته وثقته نعم لا كلام في هذا عدالته، لابد أن يكون عدلا ولا ما تقبل روايته، لكن جزمه بأن هذا الخبر مرفوع إلى رسول صلى الله عليه وسلم لا قد يكون جزما بما رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعه من طريق فيها شخص أو هذا الشخص الذي حدث اسمه هو يعتقده عدل وفيه جرح نحن أو جرح هو لا يعلم، فهو جزم بما يعلم وبما يغلب على ظنه، ولكن لو ذكر اسم هذا الذي أسقط ربما تكون فيه يكون فيه جرحا هو لم يعلمه وقد يعلمه غيره، ومن هنا كانت رواية أو رواية المرسل فيها ذلك الضعف. نعم. أما مسألتنا لهذه في هذه الليلة فهي مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى. الكلام في المسائل السابقة يتعلق بالسند، يتعلق بماذا؟ بالسند المرسل وماذا قلنا نحن مسائل التي ذكرها الشيخ رواية المرسل هذه أو يعني آخر مسألة من المسائل التي رأيناها، ونعم أيوة ومراتب الرواية وما يتعلق بها كلها تتعلق بالسند ومعرفة يعني كيفية رواية فلان عن فلان إلى آخره ومدى سماعه أو مدى يعني الاعتماد على قبول قول الراوي حقيقة وعدالة إلى آخر ما ذكره، وفيه أشياء أخرى، لكن هذه المسألة التي نحن بصددها الآن وهي خبر الواحد يعني خبر الآحاد أو خبر الواحد. خبر الأحد هو الأحد ما ليس بمتواتر، وقد يكون خبر واحد، قد يكون خبر أكثر من واحد، لكنه ليس لم يبلغ درجة التواتر. هذه المسألة مختلف في قبول رواية خبر الواحد فيها، ليس من حيث عدالة وثقة الراوي، يعني معرفة الراوي وعدالته وثقته، وإنما من باب أن الخبر أو مضمون متن الخبر مما ينبغي أن يتوافر له العدد الكثير فيروى إما مشهور أو متواتر. فيكون رواية الواحد له أو الاثنين أو أقل، يعني العدد، يعني مظنة لخطأ الراوي، مظنة غالبة لخطأ الراوي فيه، أو لعدم عدالته لخطأه في الفهم وفي السماع، إذا كان إذا عرف أنه عدل ثقة ولو كان من الصحابة. إذن هذا ما دام أنه ما رواه إلا هو فقد أخطأ في فهمه أو في سماعه، والخطأ يحصل. لماذا؟ لأن متن ومتن الحديث وموضوعه والمسألة التي ورد فيها الخبر والحكم الذي ورد مما يتعم به البلوى. وهذه هي المسألة التي يقول الخبر الحديث إذا جاء بطريق أحد وفي مسألة مما تعم به البلوى، فهنا فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من يقبله ويقول رواه عدل ثقته فنقبله، ومنهم من يمنعه ويقول وإن كان الذي رواه عدل لكن احتمال الخطأ فيه بالكثير أو أكثر فلا نقبله، لأنه ينبغي ما دام كذلك فلا بد أن تتوافر العدد الكثير للرواية. سنرى يعني بنوع تفصيل هذه المسألة إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحادية عشرة: الجمهور يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كرفع اليدين في الصلاة ونقض الوضوء بمس الذكر ونحوهما، خلافا لأكثر الحنفية، لأن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله فيشتهر عادة، فوروده غير مشتهر دليل بطلانه. نعم. إذن هذه هي المسألة، ما تعم به البلوى. أولا، ما المراد بكلمة ما تعم به البلوى؟ يعني نعم هو الشيء الذي لا بد أن الإنسان يفعله. إيه يعني قريب، هو الحكم الذي يشترك فيه كثيرون. نعم. الحكم الذي يشترك فيه كثيرون أو يشترك فيه أكثر الناس. فإذا يعني نقل خبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بحكم أو أوجب شيئا أو حرم شيئا، يجي هذا الواجب ويجب على أكثر الناس أو كثير جم كثير من الناس، أو يحرم على كثير من الناس أو على الناس جميعا، ويعتادون يعني يغلب على الظن قربهم منه وتعاطيهم له إن كان واجبا أو إن كان ممنوعا فيمتنعون من، يعني يخشى من ممارسته. بمعنى أنه يكثر سريانه على عدد كثير من الناس، والمثال يوضح. قال مثل رفع اليدين في الصلاة، رفع اليدين في الصلاة ورد في صفة الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه متى؟ عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع. وإذا قام من الركعتين. وإذا قام من الركعتين في رواية. إذن ورد هذا، وهذا في صفة الصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بهم خمس مرات في اليوم والليل، وأمر أو ورد هذا الخبر. نعم. صلوا كما رأيتم. وقال صلوا كما رأيتم. لكن هذه الصفة كونه ترفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند رفع من الركوع عند القيام من بين يديه، ورد الخبر الذي ورد به الحديث، هل ورد متواترا أو أحدا؟ ورد أحد، ورد بطريق أحد، لم يكن رواته من الصحابة بالعدد الكثير الذي تحيل العادة تواطؤهم على الخطأ أو على الكذب كما في الشرع. وكذلك مسألة نقض الوضوء من مس الذكر، ورد حديث أنه من مس ذكره فليتوضأ. نقض الوضوء ماذا يترتب عليه؟ إبطال الصلاة. والصلاة مبتلى يعني مقتبر بها، يعني مكلف بها جميع المكلف من الرجال. والموضوع هنا في مس ذكره، وقالوا انه مس الفرج سواء كان ذكر الذكر بالنسبه للرجال فليتوضا. اذا حكم بنقض الوضوء من مس الذكر بناء على هذا الحديث، معنى ذلك ان كل من حصل منه ذلك وصلى صلاته باطله، وهذا يبتلى به المكلفون جميعا. يبتلى به المكلفون جميعا. فالمقتضى انه مكلف به الجميع ان يكون مشتهر منتشر معلوم حتى ينقله العدد الكثير، لان الشيء المشتهر سينقله العدد الكثير. يقولون في مثل هذه المساله، من هذه المساله وامثالها، امثالها كثير مما تعم به البلوى، مما يشترك فيه الحكم فيه كثير وفي الحاجة إليه كثير. يقول إذا ورد أحدا فإنه يعني به بعضهم لا يقبل، ويقول هذا يعتبر انقطاع في الباقي. الحنفية يعبرون بذلك، يقول من يعني علل الحديث وعدم صحته الانقطاع في الباقي، ومن ذلك أن يكون مما تعم به البلوى ويرويه أحد. فرواية أحد لما يتعم به البلوى ويشترك في معرفة عدد كثير مفترضين ولا يرويه إلا أحد، هذا دليل على أن هذه الرواية ليست، أن هذا الراوي ليس متيقنا أو ليس غالبا على ظنه، أو أن ظنه في الرواية غير صحيح. فلد يقولون، يقول هؤلاء القائلون هم أكثر الحنفية، ما تعم به البلوى بالمعنى الذي فسرناه وهو الذي فسرناه به، واجب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ لهذا الشرع أن يبلغه للعدد الكثير، بما أنه مبتلى به العدد الكثير فيجب عليه الصلاة والسلام بحكم الرسالة والتبليغ أن يبلغه للعدد الكثير، أو يبلغه لكل من أو لأغلب الكثير ممن يبتلون به حتى ينقلوه بالكثرة إلى غيرهم وهكذا. فإذا كان واجبا عليه الصلاة والسلام، واجبا عليه أن يبلغه للعدد الكثير لأنه مما يبتلى به العدد الكثير، فإذا بلغه للعدد الكثير لا بد أن ينقله ذلك العدد، أو لا بد أن ينقله عدد كثير. فإذا نقله عدد أحد علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل، عرفنا عندئذ أنه ما قال، أنه لو كان قد حصل منه هذا الحكم وهو مما يجب عليه نشره بين الناس يعني العدد الكثير لأنه مما يبتلى به العدد الكثير لنقله عدد كثير، وحيث لم ينقله العدد الكثير دل على أنه لم يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل، ما رأيكم في هذا الدليل؟ نعم، دليل منقوض، منقوض دليل في ظاهره قوي. يقول لك أمر تعم به البلوى اشترك فيه كثير في يعني في أو تتوفر الدواعي على نقله ولم ينقله إلا أحد، فهذا دليل على أنه لم يحصل، لأنه لو حصل لنقله العدد، إذن فلا نقبل. وهذا الكلام فيه نظر، مع أنه ظاهر في الاستدلال لكن فيه نظر. كيف النظر الذي فيه؟ من حيث المعنى ومن حيث النقل. أما من حيث النقل والمستند النقلي فسيذكر الشيخ بقوله لنا أن الصحابة قبلوا أخبار الأحاديث، وأما من حيث المعنى فهو أن أخبار الأحاد التي نحن بصدد الكلام فيها في الأحكام العملية أو فيما يعلم يكفي فيه الظن، غلبة الظن يكفي للعمل به غلبة أن يغلب على الظن، وخبر الواحد يكفي يعني لغلبة الظن بأن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ذلك، لأن غلبة الظن تكفي بمثل ذلك، لم يجب علي على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغه للعدد الكثير، بل يكفي أن يبلغه يقوله لواحد أو اثنان أو كذا أو اثنين أو كذا، وهؤلاء ينقلون، لأنه يغلب على ظن من سمع هذا الواحد أنه صادق فيما أخبره وأنه لم يخطي فيما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكفي غلب الفضل. فلا يلزم الجواب يمنع لزوم أن يكون، يعني يلزم يمنع لزوم أن يكون هذا الخبر أو هذا الحكم الذي يعني كونه مما تعم به البلوى، يمنع لزوم أن يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم للعدد الذي لا تحيل العادة تواطم بالعدد. يقول هذا لا يلزم، أن نحن إن سلمنا أن هذا الحكم أو إن كان هذا الحكم مما تعم به البلوى وتتوافر الدواعي على نقله، لكن لا يجب تبليغه من الرسول صلى الله عليه وسلم للعدد الكثير، بل يكفي أن يبلغه ويقوله لواحد أو اثنين إلى آخره، لأنه يكفي في مثله غلبة الظن، وخبر الواحد يفيد غلبة الظن. هذا وجه، هذا وجه بدأ الاستدلال يضعف أو لا، هذا وجه. الوجه الآخر، سلمنا أنه يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغه للعدد الكثير، لكن لا يلزم من تبليغه من الرسول للعدد الكثير أن ينقله ذلك العدد الكثير أو كلهم أو أكثرهم، بل يكفي في نقله الواحد أو اثنان أحد، لأنه يعني من المسائل التي يكفي يعني يكفي فيها غلبة الظن، وقد يعتمد كل واحد مما سمعه على أن فلان رواه وكذا، فيجزي أو يجوز أن يرويه الواحد. إذن فهذا الدليل، وهو أقوى دليل، أو هو الدليل الذي اعتمدوا عليه، ممنوع من حيث المعنى. يضاف إلى ذلك أو يدل على ذلك أيضا النقل عن الصحابة وإجماعهم أنهم كانوا يقبلون أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى. نعم يا شيخ. ولنا قول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد قبوله. ولنا قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد مطلقا. وما بس إذا بدأ الشيخ يستدل على رأي الجمهور من المحدثين والفقهاء من أنه يقبل خبر الواحد بشروطه، خبر الواحد إذا كان فيما تعم به البلوى، إذا كان رواه عدل ثقة عن مثله إلى منتهى سند فإنه يقبل، وإن كان فيما تعم به البلوى وورد أحدا. لماذا؟ قال لنا من الأدلة بالإضافة إلى ما ذكرناه من المعنى قبول السلف وهم الصحابة ومن بعدهم من التابعين، والحج هنا في إيش؟ في عمل الصحابة. قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد مطلقا. صحابة كانوا إذا روي لهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلونه من غير أن يبحثوا فيه أنه إذا كان من يعني مما تعم به البلوى فلا بد أن يرويه عدد كثير، وإن كان مما يعني من غير أن يفرقوا، من غير أن يفرقوا، ويعني سيرهم والكتب الحديث والروايات التي رويت عنهم شاهدة لذلك، فإنهم كانوا يقبلون رواية ممن يغلب على ظنهم صدقه وعدالته من غير أن يبحثوا، يعني لا هذا فيما تعم به البلوى لا بد أن يروي عدد كثير، وهذه أشياء كثيرة. ومن ذلك خذ مثلا الشيخ ذكر أمثلة في الشرح مع التشرح، والغيره من الرسول ذكروا أمثلة، والأمثلة في هذا كثيرة جدا. وخذ مثلا من أشد ما يمكن أن يكون مثالا للتحفظ في رواية السنة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مشهورا بالشدة في رواية السنة، يعني في روايتها، وأنه لا يقبل إلا ما يعني لا يقبل كل روايته، ولا بد من التثبت. وقصة أبي موسى الأشعري معه في مسألة الاستئذان مشهورة معروفة. الاستئذان قد يكون أيضا مما تعم به البلوى، أليس كذلك؟ لأنه غالب الناس يذهب بعضهم إلى بعض إلى آخره، ويدخلون ويخرجون وكذا، فالاستئذان هذا يمكن يدخل فيما تعم به البلوى. لما جاء أبو موسى الأشعري وطرق الباب وعلى عمر رضي الله عنه فقال من؟ فقيل لمن؟ قال أبو موسى ثلاثة، ثم رجع. الرواية معروفة، القصة معروفة، أنه لما استدعاه فقال له لماذا رجعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، إذا استأذن ثلاثة فإن أذن له إلا فليرجع. قال تأتي له بمن يشهد لك، وإلا كذا ولا على تكذب. في هذا يعني أنا اخترت هذا المثال للتأكيد على أن الصحابة كانوا يقبلون خبر الواحد ولم يشترطوا العدد الكثير. قال تأتي بمن يشهد، فشهد له واحد فقط. لما ذهب إلى مجالس الأنصار قال اذهب أصغرنا، ها، وذهب أبو أيوب الأنصاري، ها، أليس أبو أيوب سعيد؟ سعيد أبو سعيد الخدري ذهب معه فقبل منه، وما يزال الخبر خبر أحد واحد مع واحد قبل منه ذلك. فهذا مثال، ومثال الشيخ الذي ذكر في الشرح وغيره يذكره مسألة يعني مما تعم به البلوى حكما، المخابرة والمزارعة، والصحابة كانوا أهل الزراعة، وفي المدينة بالذات كانوا يزارعون ويخابرون. حديث المخابرة وحكمها هل رواه عدد كثير أو رواه أحد؟ رواه من الصحابة رافع بن خديجة، وفي رواية في يعني التي تعارض هذه تلك الرواية رواية من؟ ابن عمر. فهو أخبار أحد، خبر واحد للجسم للقبول أو للجواز، وخبر واحد أيضا للمنع، وكلاهما ولهذا يعتبر مثالا لما يكون الصحابي سمع جزءا من الخبر فرواه، فروا ما سمعه، والآخر يعني سمع الكل أو سمع السبب فروا الخبر مع سبب. فهذا دليل وشاهد على أن الصحابة كانوا يسمعون ويقبلون رواية الواحد فيما تعم به